العلماء يقولون آفة العلماء الكبرياء وآفة العباد الرياء، هاتان آفتان تأتيان على طائفتين من المؤمنين هم من أجل أهل الإيمان، فتفسد على هؤلاء وعلى هؤلاء. العالم يفسد حاله وعمله بالكبر، والعابد يفسد حاله وعمله بإيش؟ بالرياء. فلنحذر هذه الخصال يا أحبتي. كل ما ازداد علمك وازداد فضلك يسر الله لك أمورا لم يكن تحصل لها لولا عون الله لك، تستحضر ضعفك وتتذكر فضل الله عليك وأنه لولا فضل الله ما حصل لك هذا الذي حصل. فنحرص يا أحبتي على هذا كثيرا، ومتى رأيت نفسك بدأت بالشموخ فاعلم أن الشيطان قد تمكن منك. ولا أقول جرى من دمك مجرى يعني أو جرى منك مجرى الدم، لا، قد تربع وضع عرشا على قلبك، فأنت إنسان في صورة أو شيطان في